سمعت. يقول السائل: شخص يعيش في بلاد فيها مسلمين وغير مسلمين ويعمل بائعا في محل، فهل يجوز له محادثة النساء المتبرجات وغير المسلمات علما بأنه يحاول التورع وتقوى الله عز وجل ما استطاع؟ الواجب الحذر من الإقامة بين المشركين، الواجب أن يبادر ويغادر بلاد الشرك ويهاجر، فإذا لم يستطع فلا بأس، لكن مع الحذر من سائر المعاصي ومع الحذر من اختلاط النساء والنظر إليهن، يجب مع الحذر مما حرم الله وأن يكون مع إخوانه المسلمين وفي حي المسلمين ويجتهد في السلامة لدينه والبعد عن اختلاط النساء والفتنة في النساء حتى يتيسر له الهجرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.